ما معنى حديث لا يبقى في الجزيرة دينان؟ هل أنهم ينفون بالكلية أم أنهم يتركون إذا لم يظهروا شعائرهم؟ كما سمعت سابقا لا يقر فيها دينان، لا دين يهودية ولا دين نصرانية ولا مجوسية ولا بوذية، ولا لا يبقى فيها الإسلام، لأنه لأن مهده ومنبعه، والله جعل نبي الإسلام الخاتم جعله من هذه الجزيرة، وجب أن تطهر من غير المسلمين حتى تكون موئلا للمسلمين ومرجع للمسلمين، وحتى تكون قدوة للمسلمين في ما يصدر منها من الدعوة والتوجيه والإرشاد.